ثالث عشر: تأجيل نتائج الاستقامة. يحاول كثير من غلاة المدنية المادية أن يجعلوا المأمورات والمنهيات الشرعية مرتبطة بالجنة والسلامة من النار فقط، ولا علاقة لها بسعادتنا وظفرنا وسلامتنا الدنيوية. فالدين لبناء الآخرة، والمدنية لبناء الدنيا، أو كما يذكر بعضهم: الدين شرط للنجاة الأخروية لا للنجاح الدنيوي. ولذلك يشعر بعضهم أن المجتمع الغربي ليس بحاجة فعلية إلى الإسلام لإصلاح دنياه، وإنما يحتاج الإسلام فقط لينجو من النار. وتبعا لذلك يصف بعضهم المجتمع الغربي بالعبارة العبدوية السطحية بأنه إسلام بلا مسلمين. والواقع أن هذا جهل مؤلم بمضامين الوحي ودلالاته على الآثار الدنيوية للالتزام الديني. فمن تدبر نصوص القرآن وتأمل كتاب الله انكشف له خمسة آثار دنيوية للاستقامة الدينية، وهي التمكين السياسي في الأرض، واستقرار الأمن في البلاد، والرخاء الاقتصادي، والطمأنينة النفسية، والسلامة من كوارث الغضب الإلهي. فكيف يقال بعد ذلك إن الدين لبناء الآخرة فقط والمدنية لبناء الدنيا، أو أن المجتمع الغربي لا يحتاج الإسلام لإصلاح دنياه؟ فقد أخبرنا الله خبرا قاطعا لا يحتمل النسبيات وأشكال التأويل أن الاستقامة تورث التمكين والأمن، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكد سبحانه وتعالى هذا الوعد الرباني في محكمات كثيرة، كقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومن شدة اهتمام الله بهذا الوعد الرباني أخبرنا عن تتابع الأنبياء والكتب السماوية على تأكيده، كما قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عن وعده لأنبيائه السابقين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وربط الله النصر العسكري على الأعداء بعمارة الآخرة، لا أن عمارتها سبب للهزيمة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمنطوق المصرح به في مثل هذه الآيات أن من نصر الله نصره الله. أما المفهوم الذي تضمنته فهو أن من لم ينصر الله فإن الله سيخذله، وهذا المفهوم ليس مجرد استنباط، بل هو منصوص في محكمات أخرى، كقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فحين يقرأ المؤمن هذه المحكمات القرآنية وكيف يثنيها الله مرة بعد أخرى، فإنه يشعر بالأسى والألم، وهو يسمع بعض الشباب المسلم يردد أن المسلمين عمروا آخرتهم وأهملوا دنياهم، كما دلت شواهد الوحي الكثيرة على أن الاستقامة الدينية تخلق الرخاء الاقتصادي وازدهار الموارد الطبيعية، كما في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأيقظ القرآن العقل المادي ونبهه على أن الاستقامة تورث الرزق بطريق لا يتنبه له المرء ولا يمكن حسابه بالحسابات المادية المحضة، فقال سبحانه وتعالى في لفتة دقيقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا شأن عام في الأمم السابقة، فقد قال سبحانه وتعالى لأهل الكتابين: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهذه محكمات الوحي الصريح تتابعت على لسان الأنبياء تؤكد أن الاستقامة الدينية من أعظم أسباب الرخاء الاقتصادي وغنى الموارد. وأنا أسوق هذه الآيات أدرك تماما أن العقل المادي الذي تشبع بالثقافة الغربية الحديثة لا يطيق ولا يستوعب هذه الوعود الإلهية، ولا يفكر إلا في الآليات الملموسة، والواجب إزاء ذلك أن لا ننجرف مع هذه العقول وتكوينها المتصادم مع مقتضيات الإيمان، وإنما الواجب أن نسعى قدر المستطاع إلى تنويرها بالوحي ودلالتها إلى تزكية النفوس، حتى تستطيع عقولها أن تترقى من قاع ماديتها السطحية إلى قمم الوعود الإلهية، فتوقن بوعد الله سبحانه وتعالى. فمن ذا سيكون أصدق وأبر وعدا من الله جل جلاله؟ ولذلك قال: ومن أوفى بعهده من الله. وقد دلت شواهد الوحي أيضا على أن الخلل الديني من أهم أسباب الكوارث العظيمة الناشئة عن الغضب الإلهي، وهذه الحقيقة يتبرم بها كثيرا غلاة المدنية ويحاولون تحييدها ويتضايقون من تفسير الكوارث على أنها عقوبات إلهية، ويحاولون دوما أن يجعلوا الخلل الديني عقوبته أخروية فقط، أما الدنيا فمربوطة بقوانين طبيعية لا صلة لها بهذه التفسيرات الغيبية. وبعضهم يتجارى به التطرف ويسمي ذلك تفسيرا ميثولوجيا، أي أسطوريا خرافيا، والواقع أن هذا التصور يتضمن إهدارا وتضييعا لأحد الركائز القرآنية في تصور التاريخ، فقد كشف القرآن في محكمات صريحة عن أن الخلل الديني له عقوبتان دنيوية وأخروية. وقد ذكر سبحانه وتعالى نوعي العقوبة كما في قوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وأشار في موضع آخر إلى نوعي العذاب بقوله: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. ومن هذه العقوبات الدنيوية الكوارث الطبيعية وغلاء الأسعار وشح الموارد وانفراط الأمن وغيرها كثير، كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويضرب الله لنا مثلا عن دور الانحراف الديني في رفع الرغد والأمن، كما يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فها نحن نرى أن العقوبات الدنيوية إزاء الانحراف الديني ليست تفسيرا ميثولوجيا أو خرافيا، بل هي أحد المكونات الرئيسية لحركة التاريخ في التصور القرآني. وبعض غلاة المدنية المادية يردد دعوى خلاصتها أن المعاجلة بالعقوبة استثناء لا ظاهرة تاريخية، والحقيقة أن إهلاك الأمم المتجبرة المعرضة عن الوحي وطاعة الله ورسوله ومعاجلتها بالعقوبة ليس استثناء في مدونة التاريخ أو حادثة شاذة خارقة للعادة، بل إن المعطيات التاريخية التي يقدمها القرآن تكشف أنها ظاهرة تاريخية فعلية، كما قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ويذكر الله الأمم السابقة وكيف شملهم بنوعي العقوبة الدنيوية والأخروية، فيقول: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. ثم إن تلك الشعوب السابقة في التاريخ الإنساني كانت تمتلك إمكانيات مدنية وقوة اقتصادية وموارد هائلة، ومع ذلك حين سخط الله عليها عاجلها بالعقوبة الدنيوية بسبب ذنوبهم، كما قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. ويسرد القرآن شيئا من عقوبات الأمم السابقة فيقول: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وانظر إلى مشهد الخراب المروع الذي يصوره القرآن وهو يقول: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فهذه الرؤية التي يتصورها المتعلقون بالمدنية المادية تتضمن أن الإيمان والعمل الصالح والعبودية ليس لها آثار اجتماعية خارجية منفصلة، بل آثارها ذاتية خاصة، وهذا تصور مناقض للمحكمات القرآنية السابقة. وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى شيء من ذلك فقال في الصفادية: فقد علم بالاضطرار من النقل المتواتر والتجارب المعروفة أن الأعمال الصالحة توجب أمورا منفصلة من الخيرات في الدنيا، وأن الأعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك، وأن الله تعالى عذب أهل الشرك والفواحش والظلم كقوم عاد وثمود ولوط وأهل مدين وفرعون بالعذاب المنفصل والمشاهد، الخارج عن نفوسهم، وأكرم أهل العدل والصلاح بالكرامات الموجودة في المشاهدة، وهذا أمر تقر به جميع الأمم. فكيف يقال إن العبادات والطاعات ليس مقصودها إلا ما يوجد في النفس من صلاح الخلق؟ فهذه الدعوة التي يناقشها ابن تيمية تؤكد أن هذه الأطروحة المزيفة أطروحة قديمة، بل من التنبيهات البديعة للإمام ابن تيمية توضيحه للعلاقة بين تحكيم الشريعة والاستقرار السياسي، حيث يقول رحمه الله: وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا. فإذا كانت الاستقامة الدينية تتعلق بها كل هذه النتائج الدنيوية الحيوية، فهل يجوز للمسلم بعد ذلك أن يقول إن المسلمين عمروا آخرتهم وأضاعوا دنياهم، أو إن الدين شرط للنجاة لا النهضة؟ ومما هو شديد الصلة بهذه النظرة أن بعض غلاة المدنية يتحاشون النظر إلى قوة الكفار على أنها نوع من الإملاء والاستدراج الإلهي لهم، ويميلون إلى النظر إليها باعتبارها نتاجا طبيعيا لدأبهم وتفانيهم يستحقون نتائجه، لا أنهم مستكثرون من أسباب العقاب الإلهي. والواقع أن من أظهر قوانين التاريخ التي سطرها لنا الوحي قانون الإملاء والاستدراج الإلهي، فالقوة المادية وتعملق الإمكانيات التي بأيدي الكفار هي نوع من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال عمن يكذب بهذا الوحي: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد قص الله علينا طرفا من ألوان هذا الإملاء والاستدراج الذي ترتجف له قلوب المؤمنين، فقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. بل تأمل في هذا المشهد المخيف حين يخبر سبحانه وتعالى بأنه يزيد للمعرض كل شيء ثم يباغته بالعقوبة، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وسمعت مرة بعض غلاة المدنية المادية يقول: هؤلاء خطباء المنابر يعدوننا منذ آماد بأن الله سيهلك الكفار وسينصر الإسلام، ولم نرى شيئا، بل لا يزال الكفار في تقدم والمسلمون في تراجع، ويذكر الإسلاميون أن البيع مبارك والربا ماحق، ولم نرى الاقتصاد الغربي الربوي إلا يتعاظم واقتصاداتنا تنهار، وذكر أمثلة من نحو هذا. والحقيقة المؤلمة هي أن هذا الوعد بانتصار الإسلام والوعيد بسقوط الكفر ليست قضية فكرية يتبناها الإسلاميون، بل هي وعد ووعيد إلهي. وقد نبه الله سبحانه وتعالى رسله وأتباع الرسل إلى أنهم سيواجهون مثل هذا الاعتراض المبطن بالسخرية من وعد الله ووعيده الدنيوي، كما قال: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. والاستخفاف بوعد الله من شعب النفاق الخطيرة على الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولشدة تأثير هذا الكلام في أتباع الرسل فقد أكد سبحانه وتعالى على وعده فقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ولا سيما أن وعد الله ووعيده كثيرا ما يتحقق في اللحظات الحرجة أو في المشهد الأخير حين يستكمل الله سبحانه وتعالى سنة الابتلاء والتمحيص ويمر المؤمن بساعات الشدة كما قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ونبه سبحانه وتعالى على أن المؤمن قد يمد الله في حياته حتى يشاهد العاقبة بكاملها وقد يتوفاه الله قبل ذلك، لكن في كلا الحالين فإن الله لا يخلف وعده كما نبه على ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه فقال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ونبه الله عباده المؤمنين إلى أن هذا الإمهال الإلهي له حكم كبرى وليس عجزا من الله تعالى الله عن ذلك كما قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ولشدة الافتتان باستمرار الكفار في تقلبهم في قوتهم أشار القرآن إلى عدم الاغترار بهذه الحال فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولذلك كله فقد أمرنا الله أن نجيب على مثل هذا السؤال المتضمن استبطاء الوعد والوعيد بأن المسألة مسألة وقت كما قال قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.